جاء عنه أنه روى عن تلميذه عنه، روى عن تلميذه عنه عن شيخه، حدثني فلان عني أني حدثته لك عن فلان. جاء هذا في بعض الروايات، قالوا فهذا صحح في هذه الحالة أن يؤخذ ما رواه هذا التلميذ ولا يؤثر، لأنه ما حصل التعارض، لأن هذا أثبت ولا أنكر وهذا ما أنكر، لأن الأول أنكر فتعارض، وأما هنا ما في إنكار ما في تعارض، وإنما هذا يقول نسيت أو لا أذكر. أما قول الله ما حدثت بهذا الحديث أو كذبت علي، هذا شيء وهذا شيء آخر. وهذا ما يتعلق بهذه المسألة الحادية الثلاثة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الليلة القادمة إن شاء الله نقرأ الأبيات العشرة التي بقيت علينا من المباحث، وتقبل روايته ومترد، لأننا سنتوقف بعد يعني آخر هذا الدرس الذي قد توقف بعد ذلك إلى ما بعد العيد إن شاء الله.